رسولا هم المرى معناهم هي مكة وما حولها تجن معناهم تخفي أقننت الشيء أخفيته وقننت أخفيته ثلاثيا ورباعيا وأظهرته يعني من الأضياع يفسر بالسدر ويفسر برفع السدر قال ويقول وكأن الله معناه كبر على النار أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يوسع معناه عليه ويوجب عليه يكثر معناه يوجب عليه. قال رحمه الله تعالى مع قول الله تعالى عن قول الله تعالى إن الذي بلغ عليه القرآن لرادك إلى معاد يعيد النبي يعيد الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية نزلت بالهجرة يقول له ستعود معزز مكرما إلى هذه البلدة أن يسكنون مكة ذلك لأنه خرج مختفيا مع صاحبه أن يزور رضي الله عنه عليه وحيانا مختفيا بالليل وسار مختفيا بالطريق وهكذا فوعده الله سبحانه وتعالى أن وعده معزز مكرما خرج إلى اثنين في المعاد الثاني 80 أو 70 وزيادة لعشرة آلاف والنبي صلى الله عليه وسلم بد في علم الله سبحانه وتعالى الذي سبق في كتابه علمه. اذا هذا علم السبيل يميز بين هذا وذاك. قال كقوله تعالى ليزيد الله الذين رضينا. قال ام قال ما عن قالهم انا واوزارا مع اوزارهم. قال ولا يحملون اثقال مع اثقالهم اوزارا مع اوزارهم. قال فلا يرجو من اعطى يبتغي اخوانا فلا اجر له فيها يعظم اجر الله. وذلك انهم كانوا يعملون الاعمال يريدون هدايا لاصحاب الاموال هدايا قليله ويريدون ذلك التعويض وفعلا الا الغنيه اذا اهدى اليه الفقير شيئا ما مما يملكه وعوضته باحسن هذه عاده جلت ذلك. فيقول الله سبحانه وتعالى الذي تعطره بهذا الطريق لا اجر له الا هو. واما الذي اعطي صدقه لنقاله وان عمره فهذا هو عند الله مقبول. هذا هو التمييز بين الله وان كل من اعطى ولكن اعطاه من غير اعطى. قال فلا اجر له الا قال مجاهد يحبرون معناهم يرحمون يبعثون معناهم يسودون يسوون المضاجع يسوون المضاجع الوجب المطر على ابن عباس انهم في بما ملكت ايمانهم في الالهه وفيه تقاضهم اي ان يرثوهم كما يرث بعض المقاضى ولا يصدعون معناه يتفرقون اصدع امر مع غيرهم ويذكر الله لغته الله الذي خلقكم من صورة قال رفتاء. وقال مجاهد السوء معناهما الإساءة جزاء المسيئين جزاء السيئات مثلها. وقيل قال حدثنا محمد بن قدير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن معتزل والأعمش سليمان بن جمع كلاهما عن أبي الكوحة مسلم بن صبيح عن مسروق أنه قال بينما رجل يحدث في الجنة قليلا قال فقال يجيء دخان يوم القيامة ليكون بأسماء المنافقين وأبصارهم يأخذ المدن قائلات السكان ولخفيف يعني فبشي أنا أعطيت ابن مسعود رضي الله عنه وكان متكئا فقال أي أن فسر الآية بما لا فسروا لي الآية يوم تأتي السماء والدخان مبين بصير وعلى رجل هكذا ثم القيامة فقدم من الرسول لأنه قول صحيح. وقال مستجيعا فقدم فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم أن يقول الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله لا أعلم يعني الله أعلم أن تجلس الحكم فإن الله قال للنبي صلى الله